هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقات ديسمبر. نتجوز حالا يا عيشة. بس ليه شرط؟ اوعى يكون خاص بمراتي الأولانية. طبعا خاص بيها، تكونوا متراضيين وتكون في أكرم وضع وتحتفظ بكل حقوقها فيك. تسمح تقول لي كنت فين النهاردة؟ كنت في الشركة طبعا. لا ما كنتش في الشركة. لا كنت في الشركة. لا ما كنتش في الشركة. أنا سألت عليك الساعة 10 قالوا لي إنك أنت مش موجود. هو أنت؟ وفي صدري الكثير وذاكرتي لم تصدق، لأنه ما أحلى الرجوع إلي مفيد فوزي. رحلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن الشهيرة بلقب بنت الشاطئ يوم 1 ديسمبر عام 1998. وفي ذكرها نقدم لكم هذا البرنامج الخاص تأليف حسن شلبي وبطولة نادية رشاد التي تجسد دور بنت الشاطئ، وإخراج جمال الجوهري، ويمثل مع نادية رشاد أشرف عبد الغفور. القاهرة تقدم شخصيات مصرية. بطولة أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، عواطف حلمي، سمير فهمي. التأليف حسن شلبي. إخراج جمال الجهري. في 6 نوفمبر عام 1913 ولدت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في دمياط، ابنة لعالم أزهري وحفيدة لأجداد من علماء الأزهر ورواده. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك وتتربى في عزك. انت ولدتي بنت؟ مستغرب كده ليه؟ كنت بتمنى يرزقنا ربنا بالولد، لكن كل اللي يجيبه ربنا كويس. وناوي تسميها ايه؟ شيل الله يا اهل البيت، هسميها عائشة. الله، الزوجة الثانية لسيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام. عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله احفظها القرآن واندرها للتعليم الديني. وتكبر الفتاة عائشة وتتوالى سنوات عمرها حتى حفظت القرآن الكريم وهي في 6 من عمرها في كتاب القرية على يد سيدنا الشيخ مرسي وبرعاية والدها الذي كان يدرس في معهد دمياط الديني. بسم الله ما شاء الله عليك يا عيشة يا بنتي. مبسوط مني يا ابويا؟ الا مبسوط منك، ده هيطير من الفرحه بيكي. هطير من الفرحه شويه، انا عايز اخدها والف بيها بلدنا واقول للناس واشاور عليها بنت عيشه حفظت القران الكريم كله. ايه البركه فيك يا ابويا، كنت بتقعد تسمعني لحفظت من القران. وما تنسيش تشكري سيدنا الشيخ مرسي عريف الكتاب. قولي لي يا عيشه، تحب اشتري لك فستان جديد تلبسيه وانتي رايحه تزوري جدك الشيخ ابراهيم الدمهوجي، ولا تاخدي فلوس تحوشيها؟ لا ده ولا ده. ها؟ لا ده ولا ده. امال عايزه ايه يا عيشه يا بنتي؟ انا عايزه ابويا يقدمني في المدرسه الابتدائيه. ايه؟ ما انت عارفه انا رافض اي تعليم ليكي غير ديني. ليه يا ابويا؟ بنات المشايخ اللي زيي ما يخرجوش للمدارس. امال هيتعلموا ازاي؟ يتعلموا في بيوتهم يا عيشه. لا يا ابويا، انت لازم توديني المدرسه الابتدائيه. اديني قربت اخلص كوبايه الشاي وعيشه ما جاتش لسه تقعد معايا. اصل عيشه يا ابويا. مالها عيشه يا بنتي؟ يكونش حصل لها مكروه لا سمح الله وانت مخبيه عليا؟ لا عيشه يا ابويا مش عايزه تاكل، وبقالها يومين على الحال ده. ليه كفل الشر؟ زعلانه من ابوها علشان مش عايز يقدم لها في المدرسه الابتدائيه. ومش عايز يقدم لها ليه؟ بنته بسم الله ما شاء الله عليها حافظت القرآن كله وهي لسه صغيرة، بقى هي دي المكافأة اللي بيكافئها بيها؟ ما انت عارف يا ابويا رأي جوزي في تعليم البنات. السلام عليكم يا حماية العزيز الغالي. هرد عليك السلام لأنه سلام الله، لكن أنا زعلان منك. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. من ناحية إنك مدان فأنت مدان. طيب نتغدى الأول، حط طبلية الغدا يا أم البنات. حاضر. ها عقبال الغدا والطبلية ما تنحط، قولي بقى أنا مدان في إيه؟ أنت مش عايز تقدم لعيشة بنتك في المدرسة ليه؟ بقى هي دي المكافأة اللي بتكافئها بيها لحفظها القرآن الكريم كله. يظهر انك نسيت يا حماية العزيز ان احنا في ارياف. ومال الارياف والتعليم؟ هي رايحة المدرسة تتعلم شيء بطال لا سمح الله. دي عادات وتقاليد الريف اللي احنا تربينا فيه. لا انا مش معاك في العادات والتقاليد دي، لكن عندي ملحوظة بسيطة اسمعها منك. انت مش شايف ان ده حجر على حرية المرأة من يوم ما ولدها؟ أنا ما عملتش حاجة تخالف سلو بلدنا. يا أستاذ ياللي بتعلم أجيال في المعهد الديني، ما درستش للطلبة بتوعك الخنساء الشاعرة والمقاتلة الشجاعة؟ ما درست لهمش أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها؟ هي كانت بتخرج بالليل وبتروح تودي الأكل لأبوها ومعاه سيدنا رسول الله في غار حراء. أنا شايف إن أنا مش هعرف أخد معاك حق ولا باطل يا حماية العزيز. أنت راجل متعلم ومعلم لأجيال، إزاي تطلع بنتك المتفتحة للعلم أمية؟ كل ده علشان ما قدمتش لعيشة بنتي في المدرسة الابتدائية. إن شاء الله أنت اللي هتقدم لها بإيديك الكريمتين دول في المدرسة. موافق، بس بعد إذنك، عندي شرط. أشرط يا سيدي، المهم إن عيشة تتعلم. عيشة تفضل متابعة لدراستها الدينية في البيت. محدش يقدر يقول حاجة في الكلام ده. وتنقطع نهائيا عن الخروج من البيت لما تقرب من سن البلوغ. وتفتحت مدارك عائشة على جلسات الفقه والأدب التي كان يصحبها فيها والدها، وهو ما رضيت به عائشة بفطرة سليمة وفكر متفتح. واستطاعت عائشة أن تتفوق في دراستها وأن تقبل على دروسها الخاصة بالمنزل التماسا لرضا والدها، ولقد رأت في منامها رؤيا كانت دافعا لها في المواظبة على حضور جلسات المشايخ والعلماء وهي لم تكمل العاشرة. عندما أويت إلى فراشي رأيتني في المنام جالسة في مقعدي بحجرة الدراسة، وإذا بملاك مجنح يهبط من السماء قرب النافذة المجاورة لمكاني ويعطيني لفافة خضراء ثم يحلق في السماء. ولما فتحت اللفافة وجدت فيها مصحفا لم تكن عيني قد وقعت من قبل على مثله فخامة وبهاء. كانت بحكم ظروف نشأتها وبيئتها تنفعل بالأحلام والرؤى، فلما صحت من نومها أدركت عن يقين أن حياتها كلها مرتبطة بهذا المصحف. يا أهلا وسهلا بحفيدتي العزيزة عيشة. إزيك يا جدي؟ الله يسلمك من كل سوء، وألف مبروك لحصولك على شهادة الابتدائية. الله يبارك فيك يا جدي. الله، ومالك بتقوليها من غير نفسي كده ليه؟ متضايقة يا جدي. من إيه؟ أبويا مش عايز يدخلني المدرسة الراقية. فدي مالوش حق، ناولين العباية دي. رايح فين يا جدي؟ اهلا اهلا يا شيخ ابراهيم. لا اهلا ولا سهلا. ايه ليه بس لا اهلا ولا سهلا؟ لانك عارف ومتاكد اللي زعل عيشه كانه زعلني انا شخصيا. من غير ما تزعل مني ولا ازعل منك، وعلى ما اظن حضرتك فاكر شرط اللي قلته لك لما استسمحتني في دخول عيشه بنت المدرسه الابتدائيه. عاوز تقول ايه يعني؟ مش عايز اقول، لكن عيشه دخلت سن البلوغ وكبرت. مفيش حد بيكبر على العلم، انت ذات نفسك مدرس في معهد ديني وما زلت بتذاكر. انا شيء وبنت شيء تاني. يعني لو استسمحتك النبادي كمان عشان عيشه تدخل المدرسه الراقيه. لاول مره في حياتي يا شيخ ابراهيم هرفض لك طلب. ويدور حوار عاصف بين الاب والجد، انتهى بخروج الجد غاضبا. فتصدمه دابة وتسبب له ملازمة الفراش بقية حياته. فأحست الصغيرة بعقدة الذنب وعانت محنة فوق محنتها. فانتقلت إلى بيت جدها وعاشت معه لتخدمه كنوع من التكفير عما حدث له بسببها. فألحقها جدها إبراهيم الدمهوجي بالمدرسة الراقية على كره من أبيها. ولما أتمت دراستها الراقية بدمياط وبلغت سن الحجاب بدأت تطلع لإكمال تعليمها. في تلك الفترة توفي جدها الشيخ إبراهيم الدمهوجي. بتقولي إيه؟ بقولك يا أبويا عايز أكمل تعليمي في مدرسة المعلمات. وأنا بقولك لا، وكفاية عليك الشهادة اللي أخدتيها من المدرسة الراقية. أنت ليه كل ما عيشة بنتي تقدم في مدرسة جديدة تنشف ريقها وتصدها؟ أنا ما طلبتش منك تتكلمي. زي ما هي بنتك عيشة بنتي، وأنا شايفة مستقبلها في التعليم. أنا نظرتها للتعليم الديني. وفيها إيه؟ فيها إيه لما تدخل مدرسة المعلمات وتستمر في تعليمها الديني؟ صاحب بالين كذاب، وأكيد مش هتوفق في تحصيل العلم الديني طالما في تعليم تاني مرتبطة بيه. إن شاء الله إن شاء الله أوفق وأكون عند حسن ظنك يا أبويا. ما تحاوليش معايا، أنا قلت تعليم في مدارس تاني لا يعني لا. بعد شهرين من بدء الدراسة كانت أمي رحمها الله قد ظفرت لي بالابن في التعليم ممن لا يملك والدي أن يعصي له أمره، صحبت أبي في سفره إلى إمامه وقدوته الشيخ منصور أبي هيكل الشرقاوي، وعرضت عليه القضية، وما زالت تستعطفه وتربوه حتى أذن لي في التعلم على مسمع والدي. لم تسجل عائشة للأم هذه المواقف فقط، إنما كان لها دور كبير في تعليم ابنتها عائشة في مدرسة المعلمات بحلوان في القاهرة، بعدما فاتتها الفرصة للالتحاق بمدرسة المعلمات بالمنصورة، فلم تيأس، إنما ذهبت بها إلى القاهرة إلى مدرسة هناك في منطقة حلوان. ومن المنزل في دمياط أدت عائشة عبد الرحمن لامتحان في طنطا عام 1929 لتحصل على شهادة الكفاءة للمعلمات، وكان ترتيبها الأولى على القطر المصري. في بداية الثلاثينيات قدمت عائشة عبد الرحمن أوراق تعيينها في وظيفة كاتبة بكلية البنات بالجيزة. كلية البنات قبلت تعيني في وظيفة الكاتبة يا أمي. ألف مبروك يا عائشة يا بنتي، ألف مبروك. بس أنا خايفة من أبويا يا أمي. ولاد الحلال كتير ونقدر نستعين بيهم لو أبوك وقف في طريق. وبدأت عائشة عبد الرحمن تكتب في الصحف، ثم أرسلت إحدى قصائدها وهي بعنوان الحنين إلى دمياط إلى مجلة النهضة النسائية، والتقت بصاحبة المجلة السيدة لبيبة أحمد التي ألحقتها بالعمل معها. وعن استعارة عائشة عبد الرحمن لبنت الشاطئ لتوقيع مقالاتها تقول عائشة: في تلك الأيام على التحديد، وعندما بدا لي أن أتجاوز بقلمي نطاق المجلة الشهرية المحدودة التوزيع، حيث لا احتمال لأن تصل إلى محيط والدي والأسرة، إلى الصحف اليومية والمجلات الكبرى، فكرت في التستر وراء اسم مستعار لألا يعلم أبي بالأمر فيغضب ويصدر قرارا يحرم فيه علي مكاتبة الصحف والاتصال بها. ولم يطل بي التفكير في اختيار الاسم المستعار، بل كان أول ما خطر على بالي هو أن أنتمي إلى الشاطئ، فهو مولدي وملعب طفولتي ومدرج حداثتي ومجلى تأملاتي. عند محاولة عائشة عبد الرحمن دخول الجامعة، فقد كانت بالنسبة لها حلما يصعب تحقيقه، حتى إنها قالت: كنت على يقين من استحالة دخول الجامعة طالبة منتظمة، كي لا أبوء بلعنة من غضب والدي. يعني عيشة بنتك مش ناوية تتوب عن الشغل وإثم الخروج من البيت؟ ما انت عارف عيشة بنتنا بتحب الشغل والتعليم، وربنا هو اللي حارسها. وأنا كل ما منعها تروح لأي حد من أصحاب العزاز يتشفع لها قدامي. انت عارف ان بنتنا عيشة ما تقدرش تعيش من غير تعليم، وناوية يعني تستأذنك في دخول الجامعة. ايه بتقول؟ ايه تدخل الجامعة؟ الجامعة وخلاص، وما عادتش تطلب منك حاجة تانية أبدا. طب اندهيلي يا عيشة، عايز أعرض عليها أمر يخصها. إيه هو؟ ما تستعجليش، اندهيلها وأنا حولها قدامك. عيشة. نعم يا أمي. تعالي، أنا اللي عايزك. خير يا أبويا؟ زميل الشيخ إبراهيم مصباح. ماله يا أبويا؟ ده من كبار شيوخ العلماء في بلدنا. كويس انك عارفة انه من كبار شيوخ العلماء في بلدنا. ماله ابويا؟ عايز يخطبك لواحد من ولاده، وانا شايف انه مناسب ليكي. فعل هذا والدها عندما باءت كل محاولاته بالفشل في منعها عن التعليم والخروج من البيت. وصفت عائشة عبد الرحمن الجامعة بأنه الباب الموصد الذي وقفت أمامه طويلا لكي يفتح، حتى استطاعت أن تلج منه سنة 1935. لكن في حياة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ المعروف عنها الجدية والتدين، قصة حب رائعة لا يعرفها الكثيرون، تناولها الراحل رجاء النقاش في كتابه أجمل قصص الحب من الشرق والغرب. فقد أحبت أستاذها في جامعة القاهرة، وهو الأستاذ أمين الخولي الذي التف حوله كثير من التلاميذ والمريدين، وهو أحد قمم الفكر والثقافة في مصر حينئذ، وصاحب الصالون الأدبي والفكري الشهير بمدرسة الأمناء. ومع بداية العام الدراسي الجديد عادت إلى العاصمة يملأ نفسها تصور وافق بأنها تدنو من منطقة الضوء، ومنه تتضح معالم الطريق. في هذا العام وفي يوم ميلادها كان اللقاء العلمي الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا جاي دلوقتي من غرفة الدكاترة في طريقي ليكم، خطر لي خاطر، وهو عشان يتم التعارف بيني وبينكم أعرض الأول مباحث المادة المقررة عليكم درسها من علوم القرآن. أنا أختار المبحث الأول من نزول القرآن. وده يخليني أسأل كل طالب منكم عن الوقت اللي يحتاجه في إعداد بحثه. أنا يكفيني يوم. فكري كويس، ربما تكوني محتاجة للمزيد من الوقت. أنا عارفة قدراتي كويس يا دكتور. ده شيء يسعدني إذا كنت ما تسرعتيش في الرد. طيب يكفيني أراجع في موضوعي بكتاب للبدر الزركشي وكتابين الإتقان واللباب لجلال السيوطي ومعهم استئناس بالسيرة الهاشمية وطبقات ابن سعد وتفسير ابن جرير الطبري. كتاب واحد كفاية، ده لو إنك عرفتي فعلا أنت بتقري إيه. هكذا كان اللقاء الأول الذي حاول فيه الأستاذ كسر شوكة الغرور من نفس ابنة دمياط التي علمت على وجه اليقين أنها وكأني قطعت العمر كله أبحث عنه في متاهة الدنيا وخضم المجهول، ثم بمجرد أن لقيته لم أشغل بالي بظروف وعوائق قد تحول دون قربي منه، فما كان يعنيني قط سوى أني لقيته، وما عدا ذلك ليس بذي بال. يمكن أن نعتبر أن ما سجلته عائشة يميز سيرتها بطابع قلما نجده في سير غيرها من النساء. نعود إلى قصة الحب التي جمعت بين التلميذة وأستاذها. هذا الحب الذي كان سببا للثورة على بنت الشاطئ، ومن أجله تحملت الكثير من النقد القاسي والمقاطعة التي أصر عليها بعض المقربين منها. لقد تعرضت لضغوط كثيرة للتخلي عن حبها، ولكنها تمسكت بهذا الحب، خاصة بعد أن بادلها أستاذها حبا بحب. كنت عارف إن قصة حبنا دي مش هتمر بسلام أبدا. دي غيرة واضحة من الشائعات اللي بيرددوها وبيقولوها البعض. أنا شايف إنها فرصة نادرة للتشهير بيا لبعض ضعاف النفوس اللي مش قادرين يوصلوا لمكانتي العلمية داخل الحرم الجامعي. ده غير الهمسات والغمزات اللي بيعملوها لما يشوفوني معدية من قدامهم علشان يستفزوني. اسمعي بقى يا عيشة، آخر حاجة قالوها علينا. كل أذان مصغية. بيقولوا الشيخ بيتسلى بتلمسته وبيستغل إعجابها الشديد بيه. في دي ما عرفوش يوصفوا اللي جوايا ناحيتك. أنا بعشقك يا خولي. إحنا لازم نحط حل يكون باتر لكل الألسنة اللي بتتكلم علينا. وانت شايف الحل إيه يا خولي؟ نتجوز حالا يا عيشة. بس ليه شرط؟ اوعى يكون خاص بمراتي الأولانية. طبعا خاص بيها، تكونوا متراضيين وتكون في أكرم وضع وتحتفظ بكل حقوقها فيك. وتخرجت عائشة عبد الرحمن في كلية الآداب قسم اللغة العربية عام 1939. أما رسالتها في الماجستير فكانت عن الحياة الإنسانية عند أبي العلاء المعري عام 1941 بمرتبة الشرف الأولى. ثم حصلت على شهادة الدكتوراه عام 1950 وناقشها الدكتور طه حسين، وكانت في تحقيق رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وكان يوم المناقشة يوما مشهودا في الحياة الأدبية في المجتمع القاهري. ألف مبروك. مبروك عليك الدكتوراه يا عائشة. الله يبارك لي فيك يا خولي. كنت شايف عميد الأدب العربي دكتور طه حسين مبهور جدا وهو بيناقشك في رسالة الدكتوراه بتاعتك، هو وكل الحاضرين. كل ده يرجع لله وليك يا زوجي الحبيب. لولا توجيهاتك ووقوفك جنبي وأنا بأعد رسالة الدكتوراه ما كنتش نلت كل الاستحسان ده، وعلى وجه الخصوص من الدكتور طه حسين. أنا حضرت وناقشت رسائل دكتوراه كتير، لكن ما شفتش الكم الهائل اللي شفته النهاردة. بيقولوا وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم، ما بالك إذا كان الرجل هو حبيبي وأستاذي وجوزي. بس يا عائشة، أنت كمان إنسانة عظيمة وعندك إرادة فولاذية. وتدرجت في المناصب الجامعية من معيدة بقسم اللغة العربية في آداب القاهرة حتى أصبحت أستاذة للتفسير والدراسات العليا في جامعة القرويين بالمغرب، مرورا برئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس في الفترة من عام 1962 حتى عام 1976. ساهمت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في عدد من القضايا الساخنة المثارة في مجتمعها، ومن أهم هذه القضايا قضية المرأة وتحررها ومكانتها في الإسلام، وما دار من جدل صاخب بينها وبين عباس العقاد في هذه القضية، حيث ارتفعت حرارة الحوار بين الاثنين ارتفاعا كبيرا، مما أثرى ساحة الحوار الفكري الإنساني. حصلت بنت الشاطئ على جوائز وأوسمة متعددة، منها جائزتان من مجمع اللغة العربية، الأولى في تحقيق النصوص عام 1950، والثانية في القصة القصيرة عام 1953. وحصلت على الجائزة الأولى في الدراسات الاجتماعية والريف المصري عام 1956، وعلى وسام الكفاءة الفكرية من ملك المغرب عام 1967، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1973، وجائزة الدولة التقديرية عام 1978، وجائزة الآداب من الكويت عام 1988، وجائزة الملك فيصل عام 1994. خلال هذه الرحلة توفي زوجها وحبيبها وأستاذها أمين الخولي عام 1966. وبعد أن فاقت من صدمتها في وفاة زوجها كتبت عائشة: طيف من أحببته طاف بنا، فتنبهنا على وقع خطاه، خلته قد آب من رحلته، مرهق الشوق وقد طال سراه، فجأة نبهنا من غفونا، رجع إيقاع أليف من خطاه، وتهادت نحونا أنفاسه تحمل البشرى لنا عطر شذاه، فاستبقنا الباب لاستقباله، وعلى الأفق شعاع من سناه، لمحة من ناظريه بدلت ما كسان الليل من ثوب عماه، بمسة ساحرة من كفه عاد منها الكهف محراب صلاة. قلت: أشكو من تباريح النوى؟ قال: لا، ليس ذا وقت الشكاة، حسبنا إذا التقينا فاغفري لزمان البين ما اغتالت يداه. قلت: أخشى ما طوى من غدره، ليت ما ذقناه منه قد كفاه. قال: خلي أهم أمس وغد، أمس قد ولى ولم تأتي الغداء. قلت: ما أدري، أحلم ما أرى، أم بعدنا وانتهى الصوت وتاه. وصحونا فإذا ذلك رؤى بعثرها الريح في تيه فلاه، وإذا نحن كما كنا هنا في قرار الكهف لم تفتح قواه، نلعق المر ونقتات الجوى، عافنا الموت وعافتنا الحياة. ثم كتبت أبياتا في ذكرى رحيله بعد مرور عام على هذا الرحيل، كانت نهايتها كالتالي: هل مضى العام وما زلت هنا؟ أنقل الخطوة على الكسر إليك، بأنفاسك أحيا، أم ترى مات بعضي وبكى بعضي عليك. عاشت الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ وحيدة بعد وفاة زوجها أمين الخولي في الستينيات، ووفاة ابنها وابنتها، وهجرة ابنتها الثالثة مع زوجها، فوهبت بقية عمرها للعلم تؤنس به وحدتها وتنفع به أمتها. فكتبت الإعجاز البياني للقرآن، بنات النبي، نساء النبي، التفسير البياني، أم النبي، السيدة زينب، عقيلة بني هاشم، السيدة سكينة بنت الحسين، نص رسالة الغفران، الخنساء الشاعرة، رابعة العدوية، القرآن وقضية الحرية الشخصية والحديث النبوي ومناهج دراسته الإسلامية. ومن أهم أعمالها الأدبية على الجسر، الريف المصري، سر الشاطئ، سيرة ذاتية. وكان آخر مقال كتبته عائشة عبد الرحمن يوم 26 من شهر نوفمبر لعام 1998 بجريدة الأهرام، أي قبل وفاتها بأربعة أيام، حيث توفيت في أول ديسمبر عام 1998. وأعلنت وزارة الأوقاف المغربية إقامة سرادق عزاء لها، وصلى عليها شيخ الأزهر بنفسه في جنازة مهيبة لفقدان أحد أعلام العلم المضيئة في العصر الحديث، لتستحق عن جدارة لقب فقيهة الأدباء وأديبة الفقهاء. ونقول كما قال شهاب الدين: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كنتم مع شخصيات مصرية. مع تحيات حسن شلبي والمخرج جمال الجهري. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، الآن مع هذه التمثيلية القصيرة بعنوان مشكلة عائلية، تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج مصطفى أبو حطب، تمثيل أمال زايد وعبد الرحمن أبو زهرة وعيدة كامل، مدتها 12 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم مشكلة عائلية. مشكلة عائلية تمثيلية من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج مصطفى أبو حطب. ألو، صفوت موجود؟ أيوة موجود. تفضل يا سي صفوت، تليفون علشانك. ألو ألو ألو، سكة اتقفلت. ها، ما قالش مين يا أستاذ عبد العظيم؟ دي واحدة ست ما قالتش اسمها. غريبة. شوف يا صفوت، المذكرة اللي كاتبها علي عايزة تتغير كلها، تعمل لي أنت الشغلة دي. حاضر يا أستاذ عبد العظيم، بس دلوقت، احسن المدير العام سالني عليها الصبح. حالا هقعد اراجع الموضوع واكتبها لك على طول. وانت يا زينب، عاوزك تكتبي لي التقرير ده على المكنه بسرعه. اتجدعنوا وخلونا نخلص الموضوع كله النهارده. ألو، صفوت موجود؟ أيوة موجود. يا صفوت، خمس دقايق والمذكرة تخلص يا أستاذ عبد العظيم. سيب المذكرة دلوقتي وتعالى أكلم التليفون. حاضر، تليفون تاني. ألو ألو ألو، السكة اتقفلت مرة تانية. ما قالش مين؟ لا، بس هو نفس الصوت اللي سأل عليك من شوية. واحدة ست، طب وبتقفل السكة ليه؟ يمكن بتعاكسك يا سيدي. وانا بتاع معاكسات يا استاذ عبد العظيم، ده انا غلبان. بالك انت البرفان اللي كان مع زينب امبارح وكلنا حطينا منه في المناديل؟ ماله، عمل لك مشكله انت راخر؟ هو عمل لك مشكله زي

والله كلامك طلع صح يا استاذ عبد العظيم. طيب يا ستي، ها هتغدينا ايه النهارده؟ اعمل لك فنجان شاي يروق دماغك من التصحيح. اه والله يا صفوت الاحسن، ده انا لسه قدامي ولا 30 كراسة. عينيا يا حبيبتي. ولا اقول لك انا عندي فكره تروق دماغك احسن من الشاي. ايه رايك نقوم نروح سينما دلوقتي؟ والكراريس. عم محمد عازمنا الليله على العشاء يا سميره. والكراريس. ما هو اسمعي بقى، انت لازم تقومي معايا نتفسح دلوقتي. الكراريس. خلاص يا استاذ عبد العظيم، وافقت على ان اسافر في الجوله التفتيشيه. مبروك. انا ما كنتش مصدق ان العمل يغير طبيعتها المتعبه للدرجه دي. لا يا استاذ، العمل في مجتمعنا شرف وواجب وعلاج لكل الرواسب النفسيه السيئه اللي فاتها لنا المجتمع القديم المنهار. كنتم مع مشكلة عائلية، تأليف عبد الرحمن فهمي، قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات علي رشدي، عايدة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، أمال زايد. مشكلة عائلية تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، الساهرات والساهرين تستروحون نسمات الفجر الندية. الآن نحتفل بالذكرى الأولى لرحيل الصحفي والإعلام الكبير مفيد فوزي الذي رحل يوم 4 ديسمبر عام 2022، ونستمع إلى حلقته في برنامج ما أحلى الرجوع إليه، إخراج عبير سيد، على مدى نصف ساعة حتى نهاية البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن مفيد فوزي. ما أحلى الرجوع إليه، إلى ميكروفون الإذاعة، إذاعة البرنامج العام. ما أحلى الرجوع إليه. إذاعة يعني إيه؟ إذاعة يعني فن الهمس المسموع. أنا طول حياتي كانت عندي أحاسيس غريبة تجاه الراديو، وأنا بفضل كلمة الراديو أكتر من الإذاعة. أنا فاكر زمان وأنا طفل صغير كنت أحط إيدي على وداني وأقول هنا القاهرة، وأرجع وأقول هنا القاهرة. كنت أحس إن هذا النداء الغريب هنا القاهرة كأن أنا عايز أقول إن مصر أم الدنيا، وأن القاهرة عاصمة هذه البلد. كنت باستمرار من المصغين من كلمة الإصغاء للراديو. كنت أحس باستمرار إن أنا وأنا قاعد جنب الراديو قاعد جنب حبيبة نتناجى سوياً حتى ولو كان من طرف واحد. هذا الإحساس عمر ما كانت تسيبني أبدا. حفلات أم كلثوم بالليل كانت أهم حاجة في حفلات أم كلثوم، هي الوصف اللي كان بيعمله جلال معوض، واللي كان بيعمله طاهر أبو زيد، واللي كان بيعمله صلاح زكي، واللي كان بيعمله فاروق خرشد. أتذكر إن جلال معوض كان يسبح بنا إلى سماوات بعيدة. فاكر كويس قوي لما كان يقول سيدة الغناء العربي تأخذنا بعيدا بعيدا بعيدا في زمن زراعي بعيد عن كل ماديات الحياة. فاكر كويس قوي طاهر أبو زيد بصوته المحدد لما يقول هذه هي أم كلثوم، هذه هي الفنانة التي جاءت من قرية صغيرة في قلب الدلتا. فاروق خرشد لما يقول عن من تعبر أم كلثوم؟ تعبر عن الطبقة الوسطى، تعبر عن هذه الأحاسيس المتدفقة في عروق الشعب. يا سلام، عمري ما بنسى أبدا عباس أحمد لما كان يقول برقته وذكائه أم كلثوم حينما تقف على خشبة المسرح تطول أكثر وأكثر، كما يقول عنها الفنان محمود الشريف. طبعا رحل محمود الشريف من عالمنا. على فكرة لازم أكون أمين، ولازم أكون أيضا قاسي في أحكامي الآن، لأن أنا ما بعدتش أسمع وصف عظيم للحفلات اللي بتحصل أيا كانت هذه الحفلات. السبب يبدو أن التلفزيون قد التهم في أحاسيس الناس ووجدانها واهتماماتها هذا النوع من فن الهمس المسموع في الإذاعة. اللقاء هذه المرة مع كلمات كتبها شاعر شاب غنت له أم كلثوم من قبل عديدا من الأغنيات، ولكن مع كلماته هذه المرة يلتقي القضبان، يلتقي لحن جديد لموسيقار جيلنا عبد الوهاب، تؤديه أبدع وأروع حنجرة خلقها الله فوق هذه الأرض، أم كلثوم. كلمات الأغنية نشرتها اليوم جميع الصحف في بلدنا، ولكن لعلها أصبحت شيئا تغلب عليه العادة أن نقرأ عليكم كلمات الأغنية. ها هي كلمات اللقاء الجديد في أغنية فكروني التي كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد، والتي ننتظر جميعا الليلة سماعها على شفتي وحنجرة كوكب الشرق، أم كلثوم مع ألحان وأنغام موسيقار جيلنا عبد الوهاب. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صح نار الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا لي الماضي بنعيمه وهنوته وبحلاوته وبعذابه وبأساوته، وافتكرت فرحت وإياك قد إيه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعد ما صدقت إني قدرت أنسى، بعد ما قلبي قدر يسلاك ويقسى، جم بهمسة وغيروني كانوا ليه بيفكروني، بعد ما تعودت بعدك غصب عني، بعد ما نسيت الأماني والتمني، كلمتين اتقالوا شالوا الصبر مني، صحوا في عينيا حنينهم لابتسامك، صح سمعي، يود كلمة من كلامك، صح حتى الغيرة، صحولي ظنوني. وابتدى قلبي يدوبني بقهاته، وابتدى الليل يبقى أطول من ساعاته، واسهر اسمع نبض قلبي بيناديك، روحي فيك مهما جرى، انا روحي فيك. تسوى ايه الدنيا وانت مش معايا؟ هي تبقى الدنيا دنيا الا بيك. اللي فات واياك يا روحي بعود اليه، واللي عشته معاك رجعت اعيش عليه. بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلاك ويقسى، جم بهمسة وغيروني، كانوا ليه بيفكروني. كلموني تاني عنك بعد طول حرماني منك، جرحوا الجرح اللي قرب يبقى ذكرى، سهروني أعيش في بكرة وبعد بكرة. يا حياتي أنا كل حيرة ونار وغيرة وشوق إليك. نفسي أهرب من عذابي، نفسي أرتاح بين إيديك. ده الخصام والهجر وليالي الأسية، كل دول ما يهونوش حبك عليا. واللي جوه القلب كان في القلب جوه، رحنا وتغيرنا احنا الا هو. واللي فات واياك يا روحي بعود اليه، واللي عشته معاك رجعت اعيش عليه. بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلاك ويقسى، جم بهمسة وغيروني، كانوا ليه بيفكروني. عشت لما كان حديث طه حسين الساعة 9، كنت انتظر هذا الحديث وأعود له مخصوص، وحاجات أحياناً ما كنتش أفهمها، لكن كانت تكفيني نبرة طه حسين. كنت أحس أن النبرة تخاطب الصفوة، ومع ذلك كنت حريص قوي أسمع ماذا يقول طه حسين. كنت حريص أسمع كمان دكتور أحمد زكي ومجموعة كبيرة من هؤلاء، ولا أدري أين ذهبت هذه الأحاديث. واحلم باستمرار واتمنى باستمرار أن تعاد مرة أخرى ويتقال هذا الحديث بتاريخ كذا سنة كذا، عشان نحط الحديث أو الرؤية في توقيتها الصحيح. أيها السادة، سيكون حديثي في هذه السلسلة عن أدبنا الحديث، ما له وما عليه. وهذا الموضوع في ظاهره يسير جدا، ولكنه كغيره من موضوعات التاريخ الأدبي عسير في حقيقة الأمر. فتاريخ الأدب ليس من السهولة بحيث يظن، وإنما هو في حاجة إلى كثير من البحث وكثير من الاستقصاء، ثم بعد ذلك إلى كثير من الروية والتفكير، وسأحاول ما استطعت أن يكون الحديث يسيرا قريبا لا تكلف فيه ولا عناء لسامعي. علاقتي ايه بالبرنامج العام؟ علاقتي مستمع عادي، ثم اصبحت دون ان اشعر داخل الإذاعة في البرنامج العام. مات بيرم التونسي، سيدة أمال فهمي وهي مذيعة كبيرة كانت نجمة منذ أن ولدت في الإذاعة. سيدة أمال فهمي احتارت ماذا تفعل، وكنت أنا قريب إلى الرائد الإذاعي العظيم محمد علوان. كنت بحس أن محمد علوان كمخرج كأنه بيفكر في يوم من الأيام أن في تلفزيون، لأن كانت الصورة اللي بيعملها محمد علوان صورة تكاد تكون مرئية. دي قيمة محمد علوان صاحب هذه المدرسة. راحت أمال فهمي إلى صلاح جاهين. صلاح جاهين قال أنا ما أقدرش ألبس جاكتة أبويا، وكان يقصد بيرم التونسي، واعتذر. بيرم التونسي كان بيعمل زجل، وأمال فهمي راحت لصلاح جاهين لأنه عمية صلاح جاهين عظيمة وتتحدى الفصحى مثل ما كان الرائد العظيم بيرم التونسي. في ليلة من ذات الليالي لا أنساها، وكان الحضور هم أمال فهمي، محمد علوان، أمين بسيوني، كامل البيطار، عبد الوهاب محمد في بداياته. قلت لهم لو سمعتوا الكلام ده تفتكروا بكلم مين؟ كتبت كلام نثري لا علاقة له بالزجل، فاحتاروا، قالوا لا قولها تاني، فقلت تاني، وبذكاء أمال فهمي اللماح قالت لي دي تنفع فزورة، تقدر تكتب أربعة منهم. تاني يوم الصبح كنت جاهز، خدتني أمال فهمي وأنا من جيل يعترف جيدا بالامتنان لكل إنسان قدم لي في يوم خطوة، زي ما بعترف إن أنا صوتي طلع للناس يوما ما عند السيدة مديحة نجيب التي كانت أحد نجوم البرنامج العام وأصبحت رئيسة إذاعة الشرق الأوسط. سمعوني الناس بعمل انتقادات في نهاية سهرتها اللي هي ألوان. مفيد فوزي على الهوى. أنا من جيل يعترف بالامتنان لكل من قدم له إنسان شيئا. ذهبت لأقابل صبيحة اليوم التالي الرائد الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان بابا شارو. دخلت وأنا بقدم رجل وآخر رجل، قعدت قدام بابا شارو، قلت الفوازير. بابا شارو قاعد يفكر يفكر ويقولها قولي تاني، فأقول تاني، يقول قولها كمان مرة دي صعبة. مجرد انه قال قولها كمان تاني، قولها دي صعبة، دي دي دي، حسيت ان انا قدرت اعبر. وانا للمعلومية لا علاقة لي بالفوازير، ولا عمري سمعت فوازير، ولا اعرف احل فوازير، واعتز باني اتمتع بغباء شديد لما اتقال لي فزوره عاديه في احد السهرات. وكتبت الفوازير، ولاول مره كنت اسمع اسمي في الاذاعه يتقال في نهايه كل فزوره الذي تقدمه امال فهمي ويكتبه او يكتبه مفيد فوزي وتقدمها امال فهمي. كتبت 13 سنه فوزير رمضان في إذاعة البرنامج العام هنا القاهرة. رمضان رمضان كريم. سيداتي سادتي، مساء الخير. زي ما انتم عارفين، الفائز الأول له 50 جنيه، والتاني 20 جنيه، والتالت 10 جنيه، وفي 5 جوائز، الجائزة ب5 جنيه، و20 جائزة قيمة كل منها 2 جنيه. وجريدة الجمهورية بتنشر الحلقات يوميا، وحتقدم جائزة من عندها للفائز الأول قيمتها 25 جنيه، يعني الجائزة الأولى أصبحت 75 جنيه. دي حلقة الليلة. ممكن تفرجني ألبوم صورك ده؟ أوي يا ستي، الصورة دي زمان وأنا في رحلة مع تلامذتي، ودي مع أول إنسان اتنبأ لي بمستقبل واداني فرصة، مش بس كده واتبناني كمان، والصورة دي مع أعز اتنين، إحنا التلاتة كفحنا سوا وكبرنا سوا، وشوفي دي باين عليا فيها قلقان شوية، دي مع أستاذنا يوم الحادثة اللي حصلت له. أما دي فصورة عزيزة علي قوي وأنا في الجامعة يوم تكريم الفن. يبقى مين هو؟ نقول كمان، ممكن تفرجني ألبوم صورك ده؟ أوي يا ستي، الصورة دي زمان وأنا في رحلة مع تلامذتي، ودي مع أول إنسان اتنبأ لي بمستقبل واداني فرصة، مش بس كده وتبناني كمان، والصورة دي مع أعز اتنين، إحنا التلاتة كفحنا سوا وكبرنا سوا، وشوفي دي باين عليا فيها قلقان شوية، دي مع أستاذنا يوم الحادثة اللي حصلت له. أما دي فصورة عزيزة عليا قوي وأنا في الجامعة يوم تكريم الفن. استمعتم أيها السادة إلى الحلقة 25 من مسابقة رمضان كريم التي يكتبها مفيد فوزي، وتقدمها لكم آمال فهمي. بعد كده التقيت بالسيدة سامية صادق، واعتز بأن سامية صادق أحد نجوم الإذاعة اللي صوتها لا يمكن يتنسي ابدا، فهو صوت مميز باسم. التقيت بسامية صادق وكانت مديرة المنوعات فيما اظن، واتفقت معاها ان اعمل برنامج اسمه زيارة لمكتبة فلان. الاسم مشتق من باب لاحمد بهاء الدين، كان بيعمل زيارة لمكتبات المثقفين في مجلة صباح الخير، ورحت استأذنته وقال ما فيش مانع طالما ان هو في نهاية الامر برنامج منوعات فكري ثقافي. اتفقت انا والسيدة نادية صالح وعملنا البرنامج، واذكر ان كان التتر بتاعه بيعمله الاستاذ الكبير فاروق شوشة، وكان دايما يقول نادية صالح ومفيد فوزي وزيارة لمكتبة فلان، وكان دي نوع من الثنائيات في الإذاعة الجديدة، الاتنين يقدروا ينفذوا شيء. وأذكر إن احنا رحنا لمكتبات ناس كتير جدا، وكان الهدف من البرنامج إن احنا ندخل مكتبة الناس الفكرية والذهنية والسمعية أيضا. أنا لا أنسى مكتبة الدكتور زكي سويدان لما طلبت أسمع إلى نبض القلب، ولأول مرة في الراديو كان بيطلع نبض القلب، التكتكة اللي بتحصل داخل قلب الإنسان في حالاته المشحونة بالعاطفة أو الباردة أو الخائفة أو المتوترة، وكان الدكتور زكي سويدان أمينا وهو يشرح لنا هذه اللحظات السمعية الهامة. ما أحلى الرجوع إليه. أنا بعتقد إنه الإذاعة لا تزال لها قيمتها ولا تزال لها كيانها حتى في عصر التلفزيون وحتى في عصر الدش. ليه؟ الإجابة ببساطة، لأن الإذاعة أو الراديو صديق الإنسان. أنا ما أقدرش أخد التلفزيون في حضني وأنا نايم، إنما أنا أقدر أحط الراديو الصغير على مخدتي وأنا بسمع بالليل برامج كثيرة من نوعية البرامج التي يمكن أن تصادق الإنسان في لحظة الأرق. أظن كان في برنامج اسمه لست وحدك، أنا معرفش فيني حتة أو فيني محطة، ويمكن أكون غلطان إن ده مش برنامج العام، إنما ده في الراديو، ومع ذلك أنا كنت أسمعه لما أكون مصاب بالأرق. كنت أحس باستمرار إن برنامجنا في الميزان برنامج جميل. ليه؟ لأنه كان ببساطة شديدة بيعمل عملية تقييم لبرامج الإذاعة، وكنت أستشعر إن النقاد اللي بيجوا فيه كان مهم قوي إنهم يقولوا آرائهم حتى ولو كانوا مش متخصصين، إنما على الأقل متذوقين. أتذكر أنني جلست أكثر من مرة أمام السيدة نادية الجندي، أتذكر أن جابتني مرة الأستاذة المذيعة بديعة رفاعي، وكان صوت بديع رفاعي يعجبني جدا، وكنت أستشعر أن بديع رفاعي قد خلقت أيضا لكي تكون مذيعة للتلفزيون فيما بعد. كان لصوتها نبرة خاصة ما زلت أذكرها في أذني. أنا من الجيل اللي تعلم الراديو على إيد سميرة الكيلاني وهمة مصطفى وبديع رفاعي وحسن الحديدي وجلال معوض. هؤلاء الفرسان هم الذين صنعوا حقيقة الأمر، هذا العمل الكبير، الملحمة الكبيرة. ولذلك لما مدير محطة شبكة زي عمر بطيشة يستعيد مرة أخرى هؤلاء النجوم، أنا أول ما أعرف إن فلان الفلاني الليلة هيتكلم، أبص ألاقي نفسي حريص جدا على إن أسمعه، لأنه استعادة هؤلاء مرة أخرى على موجة البرنامج العام متعة لا حدود لها. ليه؟ لأني أيضا كأني أستعيد شبابي، كأني أنظر في لحظات خاصة من لحظات الماضي، كأني أتوقف بالزمن عند فترة من أحلى فترات شبابي. لما أسمع أن جلال معوض بيعمل في رمضان كل سنة سهرة عن أم كلثوم، 30 سهرة من سهرات الفن بيقدم فيها الأستاذ الكبير جلال معوض، بيقدم هذه الفترات الرائعة في حياتنا في تاريخنا. أعود بذاكرتي إلى زمان لما كنت أخش الاستوديو وأقعد صامت ساكت وأشوف جلال معوض وهو بيشرب فنجان قهوة وماسك النشرة بيقراها بيعدها بيستعدها بيشكلها، وهقول الكلام ده تاني والكلام ده مفهوش مونتاج، بيشكلها بيقراها بيعدها. بقول الكلام ده لجيل مذيعين جدد بياخد النشرة قبل الهوى بدقايق ويدخل ويغلط ويقول حاجات غريبة، أبص ألاقي نفسي بستعيد فترة اللي بيسميها الرائد العظيم علي خليل فترة الإذاعة الذهبية. عصر من الغناء مع أم كلثوم، باقة من أحلى حفلات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدمها لكم جلال معوض. سادتي وسادتي، موعدنا الليلة مع أغنية من أحلى وأمتع ما شدت به كوكب الشرق أم كلثوم، إنها أغنية راء الحبيب التي أصبحت مقاطعها صورا بلاغية تتردد على ألسنة الجماهير في كل مكان، ويستشهد بها النقاد حين يتحدثون عن روعة النظم وجودة التعبير، مثل البيت الشهير: من كتر شوقي سبقت عمري وشفت بكرة والوقت بدري، كما يصنفها المتخصصون ضمن روائع التراث الغنائي العربي من ناحية التجديد اللحني الذي أدخله ملحنها الموسيقار محمد الأصبجي زعيم مدرسة التعبير، وذلك لروعة تصويره الموسيقي واللحني لما تردده كلمات أغنية راء الحبيب. كما تجلت عبقرية أم كلثوم في حساسية التعبير عن حالات الحب والوجد والانتظار والشوق ولوعة الفراق وفرحة اللقاء. هيا بنا سيداتي وسادتي نعود إلى ليلة من ليالي عصر الغناء الأصيل، عصر الشاب الجميل، وأغنية رأ الحبيب التي كتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها الموسيقار المجدد محمد الأصبجي، وغنتها سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. هنا القاهرة. سيداتي وسادتي مساء الخير، الإذاعة المصرية تحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، وتلتقي معكم في ليلتها الشهرية التي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نحدثكم وأم كلثوم خلف الستارة الحمراء وسط باقة من الفنانين الموسيقيين يستعدون لرفع هذه الستارة بعد لحظات لكي يقدموا لكم الفقرة الأولى من سهرة الليلة. والباقة التي تقدمها أم كلثوم تحتوي على 3 أغنيات، أولاها هذه الأغنية العاطفية رأ الحبيب، كتبها أحمد رامي ولحنها محمد الأصبجي. وفي صدر الكثير وذاكرتي لم تصدأ، لأنه ما أحلى الرجوع إليه. مفيد فوزي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.